حطيت الأحلام قبر، كان ما حطيت الأحلام قبر. أصغر حقوقي ما تقطعني السلام، وأكبر أحلامي تعوض لي العمر. راح العمر راح العمر راح العمر، الوجع في كل غصة يا حرام، تموت القصة ما بعد زدت بعتابك له زايد في ذيابك. أطلق التفكير عنك وارجع ما بقى إلا دمعة احداقي، والأمل في رجعتك باقي، رجعتك مثل المطر تحيي تزهر أشواقي من أشواقي. ذبلت الضحكات في غيابك، والرجاء والياس في بابك، والعطور أشمها شفت في عيونك من الوحدة كلام، بس ذبحك الكبر ما تنكسر، بس ذبحك الكبر ما تنكسر. مستعد أعلن عشانك الانهزام، انتصر يا جعل رجعتك مثل المطر تحيي تزهر أشواقي من أشواقي. ما بقى إلا دمعة احداقي، والأمل في رجعتك باقي، رجعتك مثل المطر تحيي تزهر أشواقي من أشواقي. ذبلت الضحكات في